الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حتى يطوف من أمراته وحتى يقصر أو يحلق. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال: سمعت مجاهدا قال: أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا رضي الله تعالى عنه قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وهذا يدل على شرعية دخول الكعبة، صلاة فيها، وجاء في حديث عباس التكبير في نواحيها، كل ذلك مشروع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر ذلك من دون مشقة، فإن تيسر فلا حاجة إلى ذلك. ولهذا لم يدخلها إلا مرة واحدة، ثم ترك ذلك لئلا يشق على أمته، دخل عام الفتح فقط، ولم يدخلها عام عمرة القضاء ولا في حجة الوداع، كل ذلك لئلا يشق على أمته، فدخولها إن تيسر بدون مشقة فلا بأس، وإلا فلا مزق. الحجر من البيت إذا صلى فيه فإنما صلى في الحجر. قال: يا رسول الله، إذا لي أن أدخل الكعبة؟ قال: صلي في الحجر فإنه من البيت. صلي على ما. وظهر عليها شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن عليها متى ذكرت أن تقصر. حج ولا عمره؟ ولا حج بعدها ولا اعتمر ولا شيء؟ الظاهر انه يجدد العقد ما زال محرما، عليه ان يرجع الى مكه ويسعى ويقصر ويحل ويجدد النكاح، ولا عليه شيء جهله، عليه جدد النكاح، والحمد لله واولاده ينسبون اليه وفي عمره في عمرته لا في الحج وهو حج مفرد ولا حج تمتع؟ ولا سعى؟ هذا في قول آخر الشيخ تقدم تمية وجماعة يرون لا سعي عليه، في السعي الأول. هذا على كل حال جاهل، ما عليه شيء من جهة لبسه وتقصيره وتقليمها أظفار ونحو ذلك، لأن الرجل الذي أحرم في جبة وتلطخ في الطيب أمره النبي يزنها جبة ولم يأمره بفدية لأجل جهله، إنما عليه الاحتياط في حقه، يسعى يذهب ويسعى فقط احتياطا خروجا من الخلاف. إذا جد العقد يكون احتياطا أحسن خروجا من خلاف الجمهور. انه بعد الطواف، لكن بعد ما سعى سعي الحج على سؤال ما سعى سعي الحج في حق المتمتع في خلاف، جماعه يقولون يكفي السعي الاول، ولكن الصواب انه لا بد من السعي، المتمتع عليه سعيان، فهذا يرجع لمكه ويسعى سعي الحج، واذا جدد النكاح يكون احتياطا، هذا حسن ان شاء الله. ما عليه شيء. نعم.